بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية، ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. وكان دعبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، وكان يرفع يديه معها ممدودتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه، ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. سبق لنا في الدرس الماضي بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء، وأنه كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام بالمد وأحيانا بثلثي المد، وأنه كان يغتسل من الجنابة بالصاع صلى الله عليه وسلم بصاع الماء، والصاع هو 4 أمداد. فهذا هديه. أما هديه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم جعل الله قرة عينه في الصلاة، فكان يحب الصلاة صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل بها يحس بالسرور وانشراح الصدر لأنه يناجي ربه. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتفطن لهذا الموقف، فيتفطن لهذا الموقف ويعتني بصلاته، ويعلم أنه إذا كبر إنما يستقبل ربه سبحانه وتعالى. فينبغي أن يستحضر تكبيره، ويستحضر دعاءه، ويستحضر قراءته، ويستحضر بتسبيحه وتهليله، لأنه أمام رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يعمل من أعمال الصلاة والتكبير، ولم يكن يتكلم قبل التكبير بشيء. لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لا في أحاديث صحيحة ولا في أحاديث ضعيفة أنه كان يقول قبل التكبير شيئا، فهو لا يقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا، هذا لم يثبت عنه ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من الأئمة. فليس في داعي، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في ضميرك، ويطلع على مقصودك، ويعلم نيتك أنك أتيت لأداء هذه الفريضة. فمن حين ما خرجت من بيتك، بل من حين ما بدأت بالوضوء، أنت ناوي الصلاة. فهي ولو قيل لك لا تنوي ما استطعت. النية لا بد أن تقع في القلب، ولا يمكن الإنسان يتخلص منها. فليس هناك داعي أن تقول اللهم إني نويت وهو لم ينقع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة أنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. أول ما يأتي بتكبيرة الإحرام، وآخر ما يأتي به بالتسليم. فكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يقل قبل تكبيرة الإحرام شيء. وتكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الإحرام لها شروط. أولا، أنه يلزم أن يأتي بالتكبير فيقول الله أكبر لا يجزئه غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالتكبير هو تحريمها، يعني إذا دخلت في الصلاة أحرمت بالتكبير، وحرم عليك الكلام، وحرم عليك الانحراف عن القبلة، وحرم عليك ما يحرم وما نهي عنه في الصلاة. تحريمها التكبير، ولا يصلح أي لفظ غير التكبير. فلا يصلح أن تقول الله العظيم أو الله الأعظم، بل أن تأتي باللفظ الذي علمك النبي وكان هو صلى الله عليه وسلم يفعله، فتقول الله أكبر. هذا هو الدخول في الصلاة، بعدما تستقبل القبلة وبعدما تكون قائمة. لأن من شرط تكبيرة الإحرام أن تأتي بهذا اللفظ الله أكبر، ومن شرطها أن تقع منك وأنت قائم، فلا تصح تكبيرة الإحرام وأنت مهوي للركوع، ربما تأتي والإمام راكع وتستعجل، تكبر تكبيرة الإحرام ولا تكملها إلا وأنت هاوي للركوع، ما تصح هذه التكبيرة وتنقلب صلاتك هذه نافلة ما تكون فريضة، فلا بد أن الإنسان يتفطن لهذا. فإذا أتى إلى الصلاة، وأكثر ما يحصل للإنسان إذا استعجل، إذا رأى الإمام راكع وأحب أن يدرك الركوع، ربما كبر تكبيرة الإحرام وأتى ببعضها وهو منحن للركوع، هذا ما يصلح. فتتأكد من أنك أكملت تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل. فإما أكملت على هذه الكيفية بأن ما أكملتها إلا وأنت مهوي للركوع فهي لا تصح فرضا. فينبغي للمسلم أن يتفطن لهذا ويهتم بهذا، فيكبر تكبيرة الإحرام جميعا وهو قائم، فهذا من شروطها. إلا للعاجز الذي لا يستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه تكبيرة الإحرام يكون مقارنا لتكبيرة الإحرام رفع اليدين، فكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، وقد قال بعض العلماء إنها إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، فهو يرفع يديه سواء وضعهما رفعهما إلى صدره أو إلى فروع أذنيه. وبعض العلماء رحمهم الله جمع بين الحديثين وقال إن تكون الأصابع حذو الأذنين وآخرها حذو الصدر، فهذا هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الجمع بين الأحاديث أنه كان يرفع إلى أذنيه والحديث الآخر أنه إلى صدره. فإذا كانت وصلت اليدين إلى فروع الأذنين فهي تكون قدر المنكبين الصدر، فهكذا يرفع يديه. وهذا التكبير سنة، وهذا الرفع سنة، أما التكبير فهو ركن، لكن رفع اليدين سنة من سنن الصلاة، سنة باتفاق المسلمين بإجماع المسلمين، وقد روي عن بعضهم أيضا أنه ركن في الصلاة، ولكن هذا قول ضعيف، ومن من أقال بهذا القول الظاهرية. أما مذهب الأئمة رحمهم الله الأربعة على أنها سنة ولا ينبغي للإنسان أن يفوتها على نفسه فيرفع يديه مع التكبيرة، أما التكبيرة فهي ركن من أركان الصلاة، فإذا كبر هذه التكبيرة ينبغي أن يضع يديه بعد ما يرفعهما عند التكبيرة، يضعهما فوق صدره، ويضع اليد اليمنى على كوع اليد اليسرى، والكوع هو العظم الناتئ أسفل الإبهام، فإذا كبر يقول هكذا يقبض يده ويجعله على صدره. وقد جاءت أحاديث أخرى تدل على أنه فوق السرة، وأحاديث على أنه تحت السرة، فأيما فعل الإنسان فقد أصاب، لكن أصح الأحاديث أنه كان يضعها صلى الله عليه وسلم فوق صدره، فيضعها فوق صدره، ولو وضعها فوق سرته أو تحت سرته أيضا فلا بأس لورود الأحاديث بذلك. فهذا سنة أيضا وضعهما هكذا، ولو أرسلهما إرسالا ولم يضعهما فالصلاة صحيحة، لكن ترك الأولى وترك السنة، ولكنه لا ينقص ثواب الصلاة ولا ينقص أجرها، مع أنه فيه خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يضعهما فوق صدره أو تحت سرته. ثم بعد ذلك يأتي بالاستفتاح الذي علمنا صلى الله عليه وسلم أحد أنواع الاستفتاحات، والاستفتاحات كثيرة رويت عنه صلى الله عليه وسلم، فأيما شيء مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أتى به المصلي كفى. نعم. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد، ولم يصح عنه موضع وضعهما، لكن ذكر أبو داود عن علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، وكان يستفتح تارة بأللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ولكن المحفوظ أنه في قيام الليل وتارة يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره وقد تقدم، وتارة يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخره، ثم ذكر نوعين آخرين ثم قال: فكل هذه الأنواع قد صحت عنه. كل هذه. وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ذكره أهل السنن والذي قبله أثبت منه. ولكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به يعلمه الناس. قال أحمد: اذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا. وكان يقول بعد ذلك: هذه الاستفتاحات التي ذكرها المصنف رحمه الله التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأي استفتاح استفتح به قال: اللهم صلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد إلى آخره، أو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات إلى آخره، أو اللهم نقي من خطاياي، فهذه الاستفتاحات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء أتى به فقد أصاب، لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة من أنواع الاستفتاحات فأيما فعل. أما الاستفتاح الذي هو روي عن عمر رضي الله عنه فقد رواه أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح به، وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح به ويجهر يرفع صوتا ليعلمه الناس، واختاره الإمام أحمد رحمه الله قال: لأنه أجمع أنواع الاستفتاحات، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فأي استفتاح يستفتح به فإنه يكفي، فهذا الاستفتاح يأتي بعد تكبيرة الإحرام، فإذا انتهى من الاستفتاح من دعاء الاستفتاح بعد ذلك يستعيذ بالله فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد روي في بعض الأحاديث: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم بعد ذلك يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يشرع في قراءة الفاتحة. فهذا الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء الصلاة هذا في أولها. فينبغي للإنسان أن يستحضر وقت تكبيرة الإحرام ووقت الاستفتاح والتعود، يستحضر عظمة الله، لأنه عندما يقول الله أكبر يستحضر عظمة الله وأنه سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، وأنه لا أكبر من الله ولا أعظم منه سبحانه وتعالى، فيستحضر ذلك ويعرف أن كل شيء بيده، لأنه سبحانه هو الخالق لكل شيء وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فيستحضر هذا، ثم يستحضر الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يأتي بها باستحضار، لأنه إذا استحضر يقيه الله من شر الشيطان ولا تحصل له الوسوسة الشديدة في الصلاة، وإلا فالوسوسة هذه قد لا يحرم منها إنسان، ولكنه إذا استحضر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فيعينه الله على الشيطان ويكفيه شره وكثرة وسوسته، فيستحضر هذا الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل وهي سنة، ثم يقرأ الفاتحة بعد ذلك. وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر، وكانت قراءته مدا. البسملة أحيانا صلى الله عليه وسلم يجهر بها، وأحيانا يسر بها وهو الأكثر، فأكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. أكثر الأحاديث الواردة أن لم ينقل بسم الله الرحمن، لكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم أتى بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين. فمن فعل هذا فلا بأس، أو فعل هذا فلا بأس. نعم. يقف عند كل آية ويمد بها صوته، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر في القراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه، وكان له سدتان. نعم، صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سورة الفاتحة يجهر بالقراءة في الجهريات التي هي صلاة المغرب والعشاء والفجر، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقف على كل آية فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا على كل آية يقف عندها صلى الله عليه وسلم يتنفس ويقرأ الفاتحة صلى الله عليه وسلم مدا يعتني بمدودها ويقف عند كل آية، وكان يسكت صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام سكتة خفيفة ولا يطيل السكوت، ثم يسكت بعد القراءة حتى يعود إليه نفسه ولا يطيل السكوت عليه الصلاة والسلام، ثم يشرع في السورة، ثم يسكت إذا أكمل السورة سكتة لطيفة ثم يكبر، فكان لا يطيل صلى الله عليه وسلم، وإنما له هذه السكتات التي هي بعد تكبيرة الإحرام وهذه باتفاق، والثانية ما بين الفاتحة والسورة وهذه فيها خلاف، والثالثة السكتة التي هي بعد قراءة السورة إلى أن يركع، فكذلك أيضا هذا أكثر العلم يرونها. سكتة بين التكبيرة والقراءة، واختلف في الثانية فروي بين الفاتحة وروي قبل الركوع، وقيل بل سكتتان غير الأولى، والظاهر أنهما اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة لأجل ارتداد النفس، لأجل ارتداد النفس بعدما قرأ القراءة وقف حتى يرتد إليه نفسه ثم يكبر صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم تكن سكتاته طويلة صلى الله عليه وسلم. ومن ظن أنه يسكت بعد الفاتحة من أجل أن المأموم يقرأ الفاتحة فهذا خطأ، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم هذا، فلذلك تجد بعض الأئمة ربما أطال السكوت من أجل أن المأمومين يكملوا سورة الفاتحة، وهذا ما ينبغي، لكن يسكت سكتة مثل ما كان النبي يسكت سكتة لطيفة، ولا تكون سكتة طويلة سكوت، ربما قرأ المأموم الفاتحة أو قرأ معها سورة وهو لم يشرح في السورة التي بعد الفاتحة، هذا ما ينبغي، هذا خلاف السنة. نعم. فمن لم يذكرها فلقصرها. نعم، لم ينقلها فلقصرها، وإلا فله سكوت لكن ما كان يطيل صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيرها، ويتوسط فيها غالبا. نعم، عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من الحكمة، وأعطاه الله من الشفقة، وأعطاه الله من الرحمة بالمسلمين، فكان صلى الله عليه وسلم في الصلاة يراعي حالة المأمومين، فإذا كان في حر شديد خفف الصلاة، أو برد شديد خفف الصلاة، أو كان في سفر خفف الصلاة صلى الله عليه وسلم، أو وهو في أثناء الصلاة سمع شيئا يوجب التخفيف خفف صلى الله عليه وسلم، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة، يعني أخفف صلاتي مخافة أن أشق على أمه. فهكذا ينبغي للإمام أن يراعي حالة المأمومين، ولا تكون حالته في كل الحالات سواء، يخفف أحيانا ويطيل القراءة أحيانا، إذا رأى مثلا الجو مناسب والناس مرتاحين، لا سيما مثلا في صلاة الفجر إذا كان مثلا في الصيف ينبغي أن يخفف القراءة، وإذا كان في الشتاء الناس أخذوا حظهم من النوم وقاموا نشيطين فيطيل القراءة في ليالي الشتاء، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في أيام الشتاء ويبادر بالإقامة، وإذا كان في الصيف أخر إقامة الصلاة قليل، لأنه يعلم أن الناس ما أخذوا حظهم من النوم، فربما ما يقوم الواحد إلا بعد سماع الأذان فلا يمديه يتوضأ ويأتي إلى المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصيف أو قصر الليل كان يؤخر صلاة الفجر قليلا ولا يثير القراءة فيها. أما في الشتاء وطول الليل الناس يأخذون حظهم من النوم فهو يبادر بصلاة الفجر ويطيل القراءة فيها صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإمام أن يلاحظ ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله ويفعل كما كان صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة أن يكون إمام قومه قال أنت إمامهم وابتد بأضعفهم، فيراعي حالة الضعفاء. ولو كذلك أيضا في حالة ذوي الحاجة، إذا كان الناس في حالة سفر وفي حالة برد أو في حالة حر يراعي حالتهم ولا يثير عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات قرأ في الفجر إذا زلزلت، وورد في بعض الأحاديث أنه قرأ إذا زلزلت في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. فهكذا ينبغي إلهاء حالة المأمومين إذا كانوا في سفر أو إذا كانوا في برد أو كانوا في حر شديد أو كانوا في زحام شديد، يراعي حالة المأمومين ويخفف ولا يطيل عليهم ولا يشق عليهم في ذلك. نعم. وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100، وصلىها بسورة قاف، وصلىها بسورة الروم، وصلىها بإذا الشمس كورت، وصلىها بإذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، وصلىها بالمعوذتين. وهذه صلاة الفجر التي هي المطلوب التطويل فيها. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر إذا زلزلت، وقرأ في الفجر المعوذتين، وقرأ في الفجر إذا الشمس كورت، وأحيانا يطيل إذا رأى الناس مرتاحين ولا هناك شيء يزعجهم لا من حر ولا برد ولا من سهر ولا مثلا من قصر ليل، ربما قرأ بسورة الروم وربما قرأ بما هو أطول من ذلك حتى في غير الفجر. فإنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الطور في صلاة المغرب، لكن هذا ما كان معتاد صلى الله عليه وسلم على سبيل الدوام، لكن يفعله لبيان الجواز يفعله أحيانا. وورد عنه أنه قرأ مرة في سورة الأعراف، وذكر في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، سورة البقرة في صلاة الفجر. ولما سلم رضي الله عنه قال له عمر بن الخطاب كادت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين نحن في عبادة. ولكنه هذا لم يكن دواما، ثم بعض الأوقات، فكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يقرأ من المفصل في صلاة الفجر من طوال المفصل، مثل قاف والذاريات أو سورة الرحمن أو مثلا سورة الجمعة أو سورة المنافقين أو سورة تبارك ونحو ذلك. وأما في صلاة العشاء فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ من أوساطه، فلذلك العلماء رحمهم الله قالوا ينبغي للإمام أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي العشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره، وطوال المفصل من قاف إلى سورة عمة، وأوساطه من سورة عمة إلى والضحى والليل، وقصاره من سورة والضحى والليل إلى قل أعوذ برب الناس. هذا بالنسبة للغالب. أما النادر كونه يقرأ مثلا قراءة مختصرة في الفجر أو يطول أحيانا في المغرب فهذا لا بأس، لكن ما يداوم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما معاذ صلى بقومه وقرأ بهم سورة البقرة في صلاة العشاء، وكان أحد الصحابة رضي الله عنهم انفتل عن صلاته وأكمل صلاته لنفسه ذهب، فلما انصرفوا من الصلاة قالوا لمعاذ إن فلانا عمل كذا، قال هذا منافق. فلما بلغ الرجل كلام معاذ رضي الله عنه ذهب إلى النبي وأخبره وقال يا رسول الله إننا أهل نوابل، أهل فلايا يعني مزارع، ويشتغلون بحراثة الأرض ويسكون مزارعهم ومشغولين في نهارهم، وأن معاذ رضي الله عنه صلى بنا صلاة العشاء وقرأ سورة البقرة، فانصرفت من صلاتي وأكملته وذهبت إلى عملي. فالنبي غضب غضبا شديد واسترحق معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، تفتن الناس؟ هذا من الفتنة، ما ينبغي أن تطيل وتشك عليهم، لا سيما وهم أهل عمل وأهل حراثة فتشك عليهم وتقرأ بهم هل لا قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ بيّن له السورة التي ينبغي يقرأها في صلاة العشاء، بيّن له حددهن عليه الصلاة والسلام، هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى؟ هل لا قرأت بالشمس وضحاها؟ هل لا قرأت بالليل إذا يغشى؟ هكذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي للإمام أن يفعله في أكثر الأوقات. لكن لو في النادر عطال إذا لم يكن هناك موجب مثلا للاختصار، أما مثلا وقت زحام شديد أو وقت حر شديد أو وقت برد ينبغي الإنسان أن يخفف. لكن إذا لم يكن هناك شيء وأطال بعض الأوقات فهذا لا بأس به، بل ينبغي أن يفعله. نعم. وصلى فاستفتح سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم سجدة، يعني صلاة الفجر. وهل أتى على الإنسان؟ يعني قرأ صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر قد أفلح المؤمنون، ولكنه عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة أصابته سعلة كحفج عليك، ثم بعد ذلك ركع صلى الله عليه وسلم. والله أعلم أنه أراد أن يكملها، لكن لما حصل له ما حصل اختصرها صلى الله عليه وسلم. وكان في الغالب جاء في بعض الروايات أنه يداوم على قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاة الفجر، فينبغي للإمام أن يقرأهما إلا إذا كان وقت يشق على الناس من حر شديد أو برد أو زحام شديد، فينبغي ألا يقرأهما. نعم. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان لما اشتملت عليه من المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذكر ما كان وما يكون في يوم الجمعة كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية. نعم، هذا يعني في صلاة العيد كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بسورة قاف واقتربت، وأحيانا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ولما كان مرة اجتمعت صلاة العيد وصلاة الجمعة قرأ صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فلما صلى الظهر الجمعة قرأ نفس السورتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وربما صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العيد بالركعة الأولى سورة قاف كاملة وبالركعة الثانية سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم. فصل. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا حتى قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. نعم، هكذا صلى الله عليه وسلم يفعل صلاة الظهر يطيلها، ولا سيما الركعة الأولى يطيلها، ولكن هذا لم يكن على سبيل الدوام، أحيانا يطيلها صلى الله عليه وسلم وأحيانا يخففها، ولكنه كان أكثر ما يعمل أنه يطيل صلاة لا سيما الركعة الأولى، ثم الركعة الثانية تكون بالقراءة على قدر النصف من الركعة الأولى. أما في الركعتين الأخيرتين فالاقتصار على سورة الفاتحة. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والسماء ذات البروج، وأما العصر فصل. قدرها الصحابة رضي الله عنهم يقدرون قراءة النبي في صلاة الظهر أحيانا بمقدار قراءة ألف لام ميم سجدة، ألف لام ميم السجدة، وأحيانا بمقدار قراءة سبح اسم ربك الأعلى أو هل أتاك حديث الغاشية، أو بمقدار قراءة السماء ذات البروج. فكان النبي عليه الصلاة والسلام على حالة الناس وحسب ما يرى من وضعهم أحيانا يثير وأحيانا يخفف. نعم. وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت، وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف في الركعتين ومرة بالطور ومرة بالمرسلات. وأما المداومة على قراءة قصار المفسر فيها فهو من فعل مروان، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت. قال ابن عبد البر روي عنه أنه قرأ بالمغرب بألف لام ميم صاد وبالصافات وبالدخان وسبح اسم ربك الأعلى وبالتين وبالمعوذتين وبالمرسلات، وهو مشهور، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، وكلها آثار صحاح مشهورة. بالنسبة للمغرب عليه الصلاة والسلام قرأ بها في سورة الطور، قرأ في سورة الأعراف، قرأ في سورة والمرسلات، فالمغرب ينبغي ألا يلازم حالة واحدة، لا يقرأ من الطوال ولا يستمر على قراءة القصار المفصل إلا إذا كان رأى من الناس تكلف أو فلا بأس، لكنه ينبغي أن يقرأ من القصار وأحيانا يقرأ من الطوال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستمر على قراءة قصار المفصل فقط ويترك الطوال. ينبغي أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا يقرأ بهذا وأحيانا يقرأ بهذا. نعم. وأما عشاء الآخرة فقرأ صلى الله عليه وسلم فيها بالدين، ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونهوها، ولهذا أنكر عليه قراءته فيها بالبقرة وقال له أفتان أنت يا معاذ، فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. وأما الجمعة، نعم، هذا صلاة العشاء، النبي عليه الصلاة والسلام حدد لمعاذ ما يقرأ فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه أنه قرأ في صلاة العشاء بالتين والزيتون، وأنه قال لمعاذ هل قرأت بالشمس وضحاها، هل قرأت بالليل إذا يغشى، هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، لأن معاذ قرأ البقرة فنهاه أن يثيب في صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء خصوصا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الناس في أعماله ويشتغلون، فإذا كان صلاة العشاء إليهم في غاية ما يكون من التعب ومحتاجين إلى النوم، قد لا يحصل لهم النوم في النهار وعندهم العمل في النهار، فهم محتاجين إلى الراحة، فلا كان يطيل في صلاة العشاء، ولذلك بين لمعاذ ماذا يقرأ به، فأمره بقراءة سبح وبقراءة والليل إذا يغشى وبقراءة والشمس وضحاها، وهو صلى الله عليه وسلم قرأ بالتين والزيتون فيها بصلاة العشاء، فهكذا ولا ينبغي الإطالة فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى معاذ وشدد عليه، ولكن ما هم معناه أنه يخفف تخفيف زائد، يقرأ بهذه السور ويعطي الركوع حقه ويعطي السجود حقه. نعم. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون وسورتي سبح والغاشية، وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين فلم يفعله قط. بالنسبة لظهر الجمعة كان يقرأ عليه الصلاة والسلام إذا كان الوقت مناسب يقرأ فيها سورة الجمعة وسورة المنافقين وأحيانا وسورة المنافقون، وأحيانا يقرأ صلى الله عليه وسلم بسبح والغاشية، وقد سبق أنه عليه الصلاة والسلام مرة اجتمع العيد وصلاة الجمعة وقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية وقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، فأيما قرأ منهما فقد أصاب السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وأما الأعياد فتارة يقرأ بقاف واقتربت كاملتين، وتارة بسبح والغاشية، وهذا الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل، ولهذا أخذ به الخلفاء، فقرأ أبو بكر في الفجر سورتي البقرة حتى سلم قريبا من طلوع الشمس، وكان بعده أمر يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها. وأما قوله أيكم أما الناس فليخفف، فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، التخفيف على الإنسان على كيف، وهو اللي يحدد التخفيف، لا، التخفيف يرجع إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالتخفيف يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينقص الصلاة نقرة بل يخفف الصلاة مثل ما كان النبي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سبح ويقرأ هل تك حديث الغاشية ويقرأ بالتين ويقرأ والليل إذا يغشى، فإذا قرأت بهذا وكان الركوع والسجود أيضا مقارب لهذا، فلا بد من التسبيحات ولا بد من الاطمئنان في الركوع والسجود، فهذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما التخفيف الذي ينقر الصلاة نقرا فهذا وردت الأحاديث بالنهي عنها، وورد عليه الصلاة والسلام نهي عن نقر كنقر القراب والسرعة في الركوع والسجود، هذا ما ينبغي، ولا يقول هذا مثلا تخفيف، لا، التخفيف مثل ما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم. فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى شهوات المأمومين وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. اللهم صل وسلم عليه. نعم، هذا الحكم إذا حصل الخلاف فالله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.